كل المواسم تنحني لخياري، قدمت نفسي والقرار قراري. إني أنا المولى باب الرجاء الأعلى، أهلا وسهلا مرحبا زواري. كل موسم اشراق وزمن وحسابي لو ما أنا إلا الحسين بكل وقت كل يوم لا تدنام. لا تبتعد دوم استعد لزياري تتمنى، صيف وشيتة سلم وحارب ما تنقطع عنان. برا وجوا شئت للأسفار أو خبت وسط الماء كالبحار، واستعجل الممشى أطفال لا تخشى. أهلا وسهلا مرحبا زواري. كل المواسم تنحني لخياري، قدمت نفسي والقرار قراري. إني أنا المولى باب الرجاء الأعلى، أهلا وسهلا مرحبا زواري. لا تعجب وليش العجب في نص رجب وقفات، وقفت عبادة تتقبل الدعوات. هذه محطة بكل سنة والله الوقت ما فات، لزيارة حسين الشهيد مخصوصة الأوقات. زره ولو حبوا على الأقدام، سلم وقل أردد علي سلامي. سيجيبك العطشان أقبل على اطمئنان. أهلا وسهلا مرحبا زواري. كل المواسم تنحني لخياري، قدمت نفسي والقرار قراري. سهلا مرحبا زواري. أعظم زيارة وثقت منصوصة في الأخبار، في منتصف شعبان إلى كل الفلك دوار. 100,000 مرسول جو وتصافح الزوار، حتى الملايك ما بقت حول الصحن مضطر. جاءوك سعيا سيدي لثراك، قلها لمن عشق الثرى حياك. في النصف من شعبان وفي مدى الأزمان. أهلا وسهلا مرحبا زواري. كل المواسم تنحني لخياري، قدمت نفسي والقرار قراري. إني أنا المولى باب الرجاء الأعلى، أهلا وسهلا مرحبا مرحبا زواري. عند حط الرحل ماء وصل والعين دمع الليل، حتى الأمل يسأل حبيبك وين. من رخصتك يا أعلم في الحياة صغاري ومعلمي أنا جابر الأنصاري. قم يا أبا الأحرار واستبدل الزوار أهلا وسهلا مرحبا زواري. كل المواسم تنحني لخياري قدمت نفسي والقرار قراري إني أنا المولى باب الرجاء الأعلى. أهلا وسهلا مرحبا زواري. شوق الحمام عين الغرام يشتاق للمشهد وسط الصحن أدفع ثمن أنزل ولا أصعد. ذاك المنن يا سيدي كف الهوى يمتد فوق الضريح ودي أطيح واتحسس المرقد. أيقنت أنك يا حسين تراني خذني فقد عقد الحنين لساني.